مصري مصري دايما بتنادي تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. عمري شعبك ما انتصر الا بايديك، عز مجدك مرتفع عيون الا بيك. عمري شعبك ما انتصر الا بايديك، عز مجدك مرتفع عيون الا بيك. قوم يا مصري مصري دايما بتناديك تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتناديك تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. نار سلاحك عالاعادي للنهار، تمسك في الاعداء تدمرهم دمار. نار سلاحك عالاعادي للنهار، تمسك في الاعداء تدمرهم. استرد الصحراء والارض العمار من كفاحك من شجاعتك لانتصار. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. اي نقطه دم من جسمك تشيل في طريق النصر تبقى لك دليل. اي نقطه دم من جسمك تشيل في طريق النصر تبقى لك دليل. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي ارضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي ارضك وانتصر حل عجيب. المعارك انت فارسها الوحيد، همتك عالية وقلبك من حديد. المعارك انت فارسها الوحيد، همتك عالية وقلبك من حديد. في الحروب يا تعيش بطل يا تكون شهيد، والدماء تكتب لنا مصر الأكيد. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي أرضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي أرضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي أرضك وانتصر حل عجيب. قوم يا مصري مصري دايما بتنادي تحمي أرضك وانتصر حل عجيب.